الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن أعمال البر لا تتوقف على القيام والدعاء وقراءة القرآن، فأعمال البر في هذه الليالي كثيرة. ومن أعظم أعمال البر التي هي من كمال حكمة الله ومن كمال فضله ومن كمال رحمته ومن كمال جوده وإحسانه، أن شرع لنا ما يجبر نقصنا، ما يجبر صيامنا، ما يجبر قيامنا، وهي زكاة الفطر، وهي صدقة الفطر التي جعلها الله سبحانه وتعالى مطهرة وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فبالله عليكم، كم لغونا وكم رفثنا وكم تكلمنا بأمور لا ينبغي أن تقال في الهواتف وفي السحر، بل في بيوت الله عز وجل مع أزواجنا ومع إخواننا ومع أصدقائنا، كم حملنا في صدورنا وتكلمت ألسنتنا في هذا الشهر، فتأتي هذه العبادة المنيفة وهذه العبادة العظيمة ليكفر الله سبحانه وتعالى بها عن ذنوبنا ومما اقترفناه في رمضان في نهاره وفي لياليه، بل هي واجبة على كل مسلم ومسلمة. إنها صدقة الفطر، زكاة الفطر التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده عند ختام شهرهم وعند ختام صيامهم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وشكرا لله رب العالمين، وتعظيما لربنا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. تجب على كل مسلم عن نفسه وعن كل من يلزمه نفقته، من صغير أو كبير، وحر وعبد، رجالا كانوا أو نساء، ويستحب إخراجها عن الجنين الذي في بطن أمه، ولا يجب ذلك استنانا بفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، يخرجها المسلم كما كان يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقراء بلدته إذا أدركته ليلة العيد في أي مكان، يخرجها عن نفسه وعن من يعول من قوت البلد، لا يخرجها نقودا ولا يخرجها قيمة ولا يخرجها كساء، لأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الفلاح في اتباعه، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، وفي رواية فقد دخل النار. متفق عليه. فإياك يا عبد الله أن تخالف هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور العبادات، فالعبادة مبناها على التوقيت. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة الفطر طعاما من قوت بلده، وكان طعامهم التمر والشعير والزبيب والأقف وغير ذلك مما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل عن ذلك فيخشى ألا تجزئه الزكاة ولا تكفر ولا يطهر من اللغو والرفث، ويخشى أن يكون من المعاندين لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. حتى وإن كان يعبد الله، جاء رجل إلى مالك بن أنس وهو يتنفل بعد صلاة الفجر، فقال: ليس هذا من الهدي. ثم نهاه ونهره فقال أيعذبني الله على الصلاة أيعذبني الله على الصلاة يا إمام؟ قال بل يعذبك على مخالفة السنة، على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه الصدقة يفرح بها المساكين والفقراء، فعلينا أن نطيب بها نفسا ونقدمها للفقراء والمساكين. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقدار الصاع يا عباد الله، الصاع النبوي، الصاع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حسنات، أربع حسنات بكف الرجل المعتدل، لا الضخم الكبير ولا الطفل الصغير، أربع حسنات يختلف الصاع بحسب القوت والطعام الذي يوضع فيه. فصاع التمر يختلف عن صاع البر والقمح، يختلف عن صاع الزبيب، يختلف عن صاع الأرز. وفي كل حال، فغالب قوت طعام هذه البلدة هو الأرز، ومقدار الصاع اختلف العلماء ما بين كيلوين ونصف وبين ثلاثة، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تزكوا خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، هذه الزكاة لها مقدار، ومقدارها الصاع، ولها زمن، وهي أن تخرج قبل الخروج إلى صلاة العيد. أفضل وقت بتقديم زكاة الفطر قبل أن تخرج إلى مصلى العيد. لكن بفضل الله عز وجل، روى لنا السلف الصالح كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنهم كانوا يعطونها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، أخرجه البخاري. بل في موطئ إمام مالك ابن أنس جاءت رواية أنهم كانوا يخرجونها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، فمن يخرجها قبل ذلك فيخشى عليه، فهل هو يقاس عليه كما يقاس على زكاته المال أنها تقدر؟ العبرة في اتباع السلف، فعلينا باتباع من سلف، وإيانا وإياكم من اتباع من خلف، فإن السلف فيهم القدوة التي أمرنا أن نتبعهم بها. عباد الله، علينا أن نعلم أن الطعام هو المراد، لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا جاءت في صيغة الماضي فإنها تدل على المداومة، أي كانوا يداومون على ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، متفق عليه. انظر إلى فقه الصحابة، قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، ليس مالا ولا قيمة ولا كسوة. فإن قال قائل: الزمان قد اختلف، فإياك أن تقول ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. فإن قال قائل: مصلحة الفقير في المال، يقال له: أأنت أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أتستدرك على حكمة الله وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أأنت أعلم أم الله؟ الله أعلم بشؤون خلقه، فلذلك عليك أن تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يشرع لكم في هذه الليالي المقبلة قبل صلاة العيد، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يشرع لكم التكبير، أن تكبروا تعظيما لله سبحانه وتعالى وشكرا لله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عليكم أن تلهج ألسنتكم بذكر الله وبالتكبير بعد إفطاركم لآخر يوم من رمضان، تكثروا من التكبير في بيوتكم وفي معتكفاتكم وفي شوارعكم وفي طرقكم وفي مصانعكم، وارفعوا أصواتكم دون أن تتوافقوا على التكبير، يكبر كل واحد منكم في نفسه، ولا تجتمعوا على صيغة معينة تقول الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه الصيغ وغيرها التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرصوا أيها المباركون على شهود صلاة العيد، فإنها صلاة مباركة، أيقظوا أزواجكم وأولادكم وأبناءكم. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض وذوات القدور لشهود الخير ودعوة المسلمين. الحيض يقومون ويشهدون الصلاة، إلا أنهم يعتزلون المصلى، أي لا يشهدون الصلاة بأنفسهم، ولكن مقصود بالصلاة الدعاء. فعليكم أيها الملتحون، أيها السنيون، أن تحافظوا على ذلك وتوقظوا أولادكم وبناتكم ونساءكم لشهود هذه الصلاة المباركة. وعليكم بالآداب المرعية في صلاة العيد، في الذهاب والإياب وفي الذكر والدعاء، وإياكم من سماع الأغاني والمجون والرقص والحفلات والنظر إلى المحرمات، فهي معياد المسلمين يا عباد الله أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فنحن نشكر الله أن من علينا بهذا الشهر المبارك، فغيرنا تحت التراب لم يدرك هذه الأيام ولم يدرك هذه الليالي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتقبل صيامنا ودعاءنا وقيامنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم أرسل على قبورهم شارف رحمتك، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.